معشر الإخوة، امتدح الله جل وعلا وأثنى على الزوجة الصالحة في القرآن، بل ذكر أوصافها في أكثر من موضع، وتعددت طرق الثناء عليها، من أجل أن نلمح أصلاً متيناً، وهو أن صلاح الحياة وجمالها مع الزوجة الصالحة. فليس الزواج الناجح أن توفق بامرأة اجتمع فيها من الجمال والنسب والحسب، لكنها رديئة الدين قليلة الحياء. تأملوا قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فهن مطيعات لله تعالى تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. فوصفها الله تعالى بأنها حافظة للغيب بما حفظ الله، هذه مكافأة وحسن جزاء من الله جل وعلا لزوجتك الصالحة. فإن الله تكفل بأن المرأة الصالحة تحفظك إذا غبت لحفظ الله إياهن، ولم يأتي هذا الحفظ وهذا الجزاء إلا بسبب صلاحها. فهذه المرأة الصالحة القانتة تطيع زوجها إذا أمر، وتسره إذا نظر، وتحفظه إن غاب أو حضر. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ورواه ابن ماجة بلفظ: وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. قال ابن الجوزي رحمه الله: المتاع ما ينتفع به ويستمتع، وصلاح المرأة دينها، وصاحبة الدين تجتنب الأنجاس والأوساخ، وتحسن أخلاقها، وتصبر على جفاء زوجها وقلة نفقته، ولا تخونه في ماله، فيطيب لذلك عيشه. انتهى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال النووي معلقا على هذا الحديث: أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم. انتهى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر إشعار بالغنيمة التي يظفر بها الرجل لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. لقد أثبت الواقع عباد الله، لقد أثبت الواقع أن المرأة الصالحة هي من أعظم أسباب دوام العشرة وحسن الحال، وأن المرأة ذات الجمال مع قلة الدين والخلق لا تصف الحياة لهما مع تكرار المكدرات والمنغصات. كم هم الذين يبحثون عن الجمال أو النسب غير مكترثين بأخلاق الفتاة ولا بدينها، بل بعضهم يقول: الدين يأتي فيما بعد، فيغلب هواه على مصلحته. وقد أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بقوله: فاظفر بذات الدين، أي فاظفر أي هو الفوز وحصول الغنيمة. بل إن الله جل وعلا لما حصل لرسولنا صلى الله عليه وسلم ما حصل في قصته مع أزواجه عندما حرم على نفسه العسل ابتغاء مرضات أزواجه أخبر الله جل وعلا بأنه إن طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيختار له أفضل الأوصاف وأكملها في زوجاته، والله لا يختار لنبيه إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور. فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وليس معنى الكلام ألا يبالي الخاطب بجمال المرأة وحسنها في عينه، والناس يختلفون في تقدير الجمال والرضا به، كلا، ليس هذا المقصود. ولهذا فالشريعة شرعت النظر للمخطوبة وجمالها من أجل أن يكون فيها ما يدعوه إلى نكاحها. وإنما المقصود هو أن كثيرا من الشباب لا سيما في زمن الانفتاح أصبح مقياس الجمال ومقياس الوظيفة الأهم عندهم بغض النظر عن دينها وخلقها، فهم يتسمحون مع شرط الدين والخلق ولا يتسمحون بشرط الجمال والوظيفة. وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجته وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملائمة بينهما، فإن الملائمة هي المقصود الأعظم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، ستبدأ حملات الحج بعد أيام بتسجيل أسماء الحجاج لأداء فريضة الحج، وإنه لمن المحزن والمؤسف أن أناساً قادرين على الحج وإلى الآن لم يؤدوا فرضهم، فيفرط في أجر عظيم من تكفير الذنوب ومحو السيئات ورفعة الدرجات، ويبوء بالإثم العظيم والخطر الكبير. فمن رأى من نفسه أنه استكمل شروط الحج فليبادر به ولا يتأخر، فإن أوامر الله جل وعلا ورسوله على الفور بدون تأخير. قال ابن القيم رحمه الله: من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلها بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه، والحق أحق أن يتبع. انتهى. والإنسان لا يدري ما يحصل في المستقبل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومن شرط الحج أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه، لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب فقال: من استطاع إليه سبيلاً. فمن لم يكن مستطيعاً فلا حج عليه، واستطاعته بالمال أن يملك ما يكفي لحجه زائداً عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة سكن وقضاء ديون حالة. فإذا كانت قيمة الحملة مرتفعة لا يستطيع دفعها فلا يجب عليه الحج، واستطاعته ببدنه أن يكون قادراً على الوصول بنفسه إلى البيت بدون مشقة أو مشقة شديدة كالمريض. فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج، فإن مات حج عنه من تركته. وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض الميؤوس من برئه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم. والمرأة يشترط لها وجود محرمها، فإذا لم يكن لها محرم فليس عليها حج. وأما حج التطوع فإن الصدقة بقيمة الحج أفضل لمن يؤدي فريضته. وقد نص جماهير أهل العلم على أن الصدقة بقيمة الحج لمن يؤدي فرضه أفضل من حج التطوع، فأعطِ محتاجًا قيمة حجه فإنه أفضل من حج النفل. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأعن من لم يؤدِّ فرضه على أداء فرضه يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.